خلاصة مفاهيم أهل السنة. عجز العلم عن إدراك أمور الغيب. ينبغي أن يسلم العلم والعلماء بالعجز عن إدراك الأمور الغيبية عنهم، وليس ذلك فيما يتعلق بالآخرة والجنة والنار فحسب، بل في كل ما يعد غيبا عنهم حتى في واقعهم ومعاشهم، كالروح مثلا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلى العلماء أن يدركوا أن ما عندهم من العلم لا يساوي في جانب علم الله إلا كما يأخذه العصفور بمنقاره من البحر. خلاصة مفاهيم أهل السنة.